حمياني هنو محمود الولهان وهنو نادي الفرحان ورأسهن على الألحان وطبل الدقة رناني كأن الحفل بركان وعالميلين وعالجنبين حفلي فيهن ولعاني حسب نسب بنت أصول وعيلتها مش مجهولة والبسم بوجع عطول وباللي بينفع مشغولة عولة تتلاقي المأمول بالسعادة والإفادة عالراحات محمولة بالأمان لا أوكي والشباب